بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة حلقة جديدة من الموضوع بتاع اليمين الأمريكي، ويمكن هنعرض النهاردة نوع من أنواع اليمين اللي بنتكلم فيها عن التأثيرات الدينية بصورة صريحة. أنواع اليمين كتيرة، قلنا في أنواع يمين بيبقى منطلق من منطلقات عنصرية علمانية وفي منطلقات عنصرية دينية. النهاردة نوع هنجيب نوعين من أنواع المنطلقات العنصرية الدينية، منطلقات دينية مسيحية ومنطلقات دينية إسلامية، وده هيبقى الجزء الثاني. النوعين اللي احنا هنبدأ نتكلم عنهم، أول نوع منهم هو القومية المسيحية أو الهوية المسيحية بصورة أفضل، يعني لأن هنتكلم عن القومية الآرية. الهوية المسيحية Christian Identity دي ظهرت في السبعينيات، وكانت الذروة بتاعتها في الثمانينات والتسعينات. السبعينيات برضو هي من الستينيات موجودة، ومن قبل كده كانت موجودة، لكن الصعود بتاعها بصورة واضحة كان في السبعينيات، في نهاية السبعينيات، وكانت الذروة بتاعتها الثمانينات والتسعينيات. وده كان الثمانينات والتسعينات دي كانت عصر مواجهة بين اليمين والدولة الأمريكية، بعد ما عصر مر في الستينيات وأول السبعينيات كده كان في تعاون أمني ما بين اليمين الامريكي وما بين الجماعات، وما بين الامن الدوله الامريكي اللي هو الاف بي اي او الاجهزه الامنيه الامريكيه. ودي حاجه بيغفل عنها البعض في تاريخ اللي بينظر للامر من بعيد. في مرحله يا جماعه في تاريخ امريكا في الستينيات، خمسينيات والستينيات ومن قبليهم، يعني من جون بيرش والحاجات دي وباري جولد ووتر والحاجات بتاعت اليمين والمحافظين كانوا موجودين، لكن احنا بنتكلم على في لحظه من اللحظات، خاصه في الستينيات ومطلع السبعينيات، كان في تعاون حقيقي ما بين اليمين الامريكي العنصري الصريح واجهزه الامن. وفي اجهزه الامن الامريكيه عملت كمان بنفسها، هي عملت احدى الجماعات اللي بيذكرها تشيب برليد في كتابه. هذه الجماعة كانت إرهابية وبتروح تقتل ناس من أو تعتدي على ناس من اليسار وكده، ودي كانت تابعة أو اللي أنشأها أجهزة الأمن الأمريكية. فكون إن هم تعاون ما بين اليمين الأمريكي في هذه المرحلة كان تعاون كبير ما بين اليمين الأمريكي والعنصري وما بين الأجهزة الأمنية في القضاء على الحركات اليسارية اللي كانت ناشئة ومنتشرة وبتصعد في الوقت دوت، والتطرفات بتاعت الحركات اليسارية كانوا بيقضوا على هذه الحركات بالكامل. إن فعلا كان أجهزة الأمن بتشتغل مؤامرات على اليسار زي ما اليسار بيتآمر عليها، كمان عمال تعمل معاه مؤامرات وتتعاون وتصنع حاجات مع اليمين الأمريكي لضرب اليسار الأمريكي، وكمان حاجات بداخل اليسار الأمريكي لفصل اليسار الأمريكي عن بعضه البعض. فالأجهزة في هذا الوقت في الستينيات، شهر العسل ده مع منتصف السبعينيات هيبدأ ينتهي، وهيبدأ يبقى فيه صدامات ما بين الدولة وما بين اليمين الأمريكي، خاصة بعد التصاعد بتاعه، وهيكون انتشاره هيكون في الولايات بتاعة وسط وغرب أمريكا، الولايات اللي طلع فيها. وحاليا في الولايات المتحدة الأمريكية الهوية المسيحية الكريستيان ايدنتيتي بالذات يقول لك ان عددها ما يقلش عن 25,000. خلاص هي خفتت، دي كانت في السبعينيات والثمانينات والتسعينيات الذروه بتاعتها الثمانينات، وبدات في التسعينات تنزل شويه شويه لغايه لما تنتهي في نهايه التسعينيات. لكنها مش معنى عدد الناس المؤمنين بيها في امريكا صراحه 25,000 يعني مش مؤسسه، لا، هي تعتبر احد اكبر الاسس الايديولوجيه اللي فيه كتير من العنصريين البيض بيقوموا عليها وبيؤمنوا بيها الى هذا اليوم. وهتلاقيها متفرخة وداخلة في جامعات كتيرة جدا، وهنضرب بيها مثال من أحد الجامعات النهاردة. طيب بيؤمنوا بإيه؟ ليه اتكلمنا على إن دول، إحنا بنتكلم على لاهوت عنصري. يعني إيه لاهوت عنصري؟ يعني هم عندهم إيمان خاص، معتقدات دينية. الأمر مش زي الحاجات التانية، أفكار عن العرق الأبيض عشان ثقافته مش عارف، لا لا لا، عندهم معتقدات دينية وإيمان ديني كامل مبني على المسيحية ومزجه بالعرق والعنصرية، تمام؟ الجذور بتاعتها هي في حركة كانت موجودة في بريطانيا اسمها بريتش إسرائيليزم أو أنجلو إسرائيليزم. إيه البريتش إسرائيليزم دي؟ دي كانت حركة دينية انتشرت في بريطانيا وفضلت تتصاعد من القرن الستاشر لغاية لو وصلت الذروة في نهاية القرن التسعتاشر. والحركة دي بتزعم ان البريطانيين الانجلو ساكسون دول هم الاسرائيليين الحقيقيين، سواء لغويا او عرقيا او وراثيا، هم دول السلاله الحقيقيه للقبائل الاسرائيليه اللي كانت موجوده. فهم الانجليز او الانجلو ساكسون هم شعب الله المختار الحقيقي. دي كانت نسخه البريتش اسرائيليزم دي، والانجلو اسرائيليزم كانت نسخه متواجده ومنتشره في انجلترا، وكان ليها مفكرين وليها ناس كتبوا عنها كتير في هذا الامر. والنسخه الامريكيه بتاعتها طبعا ان امريكا بقى هي ارض الميعاد، وهي مساله ارض الله ارض الميعاد، وانها اسرائيل الجايه دي مساله من يوم ما امريكا اتعملت. بل في بعض الحاجات يقول لك من قبل ما امريكا اتعمل، وامريكا كان بيبقى فيه كلام عن هذا الامر في كتاب ايديولوجيز اوف فورين بولسي، ايديولوجيز اوف امريكان فورين بولسي. في هذا الكتاب هتلاقي بيذكر الكاتب في الاول ان في امريكا كانت فكره من قبل، هو كان ينقل عن حد تاني بس بيتكلم عن نفس الامر، ان امريكا كانت فكره من قبل ما تتعمل اصلا، فكره اسرائيل الجديده دي من اول ما اتعملت، وهي مدينه على التله، او المدينه اللي موجوده على التل، لو التل دوت هو العالم وبتاع والخراب، فالمدينه العليا اللي فوق التل ده هي امريكا. فالنسخه الامريكيه ليها تغيرات، غيروا شويه في نسخه النسخه الاسرائيليين او النسخه الاسرائيليه البريطانيه دي. الموجز بتاعها هو ان قبل ادم وحواء في نظريتين جوه بس هنتكلم عنهم دلوقتي، ان قبل ادم وحواء كان في اجناس وحشيه غير ادميه، من هذه الاجناس جت الاشكال اللي بتشبه البشر دي، خاصه الافارقه السود، ودول وحوش مش بشر حقيقيين، ليس لهم علاقة بالعائلة البشرية، يعني دول وحوش وأشباه بشر، تمام؟ طيب أصل اليهود إيه؟ في نظريتين في أصل اليهود. النظرية الأولى نظرية البذرة المزدوجة. إيه النظرية دي؟ بيقول لك النظرية دي إن بيقولوا إن آدم وحواء دول كانوا أبناء ولدوا هابيل، وده الأبيض، أما حواء فأغواها إبليس وزنى فيها ولد منها قابيل، اللي هم بيسموه قايين يعني. ده قابيل ده هو ابن الشيطان اللي قتل هابيل، ومنه جاءت الأعراق غير البيضاء الشرير، ومنهم طبعا اليهود. النظرية التانية أبناء عيسو، إن يعقوب أخذ هذه البركة من إسحاق، وإسحاق ما كانش شايف كويس فغلط وحط إيده بدل ما يحط على عيسو راح حطتها على إسحاق، وإسحاق لبس مش عارف إيه، فهو يعقوب خد الحاجة دي فهو اللي خد البركة. فأبناء عيسو دول هم اليهود الموجودين المعاصرين، أما أبناء يعقوب إسرائيل الحقيقيين فليسوا اليهود المعاصرين. اليهود المعاصرين دول أحفاد عيسو، لا إسحاق، لا يعقوب، وعيسو باع حقه في خلافة والده، البركة اللي أعطاها الرب لإبراهيم ونسله، تمام؟ بعد ما انقسمت مملكة اليهود لجزئين، مملكة اليهود برضو في حاجات لازم نشرحها أو نعدي عليها بسرعة. مملكة بنو إسرائيل انقسمت بعد وفاة سيدنا سليمان عليه السلام، انقسمت لجزئين، مملكة شمالية اسمها إسرائيل وجنوبية اسمها يهوذا. لما حصل الغزو الأشوري المملكة الشمالية إسرائيل دي اتأثرت وتشتتت، أما المملكة الجنوبية يهوذا ده نجا النقاء بتاعها إلى حد كبير. النسخة البريطانية بتقول إن لا، هم دول أصل يهود المعاصرين، تمام؟ أما النسخة الأمريكية فتشوف إن أبناء يهوذا اللي هم حافظوا على النقاء بتاعهم هم البيض، اللي بيعيشوا في شمال اوروبا طلعوا عاشوا في شمال اوروبا، اللي هم خاصه اسكتلندا والمانيا وانجلترا وبلاد الشمال، هم شعب الله المختار الحقيقي، وهم الكلت والجرمان والانجلو ساكسون وباقي الشعوب البيضاء. اما الشعوب الاخرى دي لا، دول الشعوب من اول جنوب اوروبا لباقي الشعوب، ليست هذه هي الشعوب تمثل شعب الله المختار، تمام كده؟ يعني النظرية كده واضحة؟ أنا عارف إن هي نظرية فيها أفكار. قلنا إن في نظريتين دلوقتي لأصول اليهود. النظرية الأولى إن أصول اليهود اتهموا ستنا حواء عليه السلام بالزنا، وأن من زنى فيها هو إبليس، تمام؟ فأغواها إبليس وزنى منها وولد منها قابيل، وجت جاء من قابيل الأعراق البيضاء، غير البيضاء الأعراق الشريرة، وجاء منها طبعا اللي هم اليهود خاصة. في النظرية التانية أبناء عيسو، إن دول لا، دول بيقولوا اليهود المعاصرين دول إن إحنا شعب الله المختار، وإن إحنا أبناء يعقوب، أما لا، إحنا أبناء يعقوب الحقيقيين هم الكلت والجرمان والأنجلو ساكسون اللي كانوا قبائل يهوذا، تمام؟ مصدقين الغباء ده؟ مصدقين ده كتب، ده انت هتلاقي كتب في هذا الامر في كتب لطيفة ولذيذة جدا في هذا الأمر. طيب، أصل السود، في كتاب كان اليمين الأمريكي أو الهوية الأمريكية، الهوية المسيحية تحديدا، اتأثرت بكتاب مهم جدا لتشارلز كارول، كتاب اسمه نيجرو الزنجي، وحش أم على صورة الله. الكتاب ده هو بيقول البحث في علاقة الزنوج بالعائلة البشرية. هو بيقول إن البشر دول عائلة، وإن الزنوج دول مش ممكن يكونوا يعني بشر. هو الكتاب طلع سنة 1900، وبيعتمدوا في حاجات كتير على هذا الكتاب. هو في الكتاب ده شايف إن السود ليسوا من بني آدم أصلا. الكتاب ده بالمناسبة لازال بيباع، لازال موجود، عشان هتلاقوه يعني. في برضه دخلت أمازون لقيت في نسخة من هذا الكتاب موجودة، معرفش بقى من عينها دلوقتي، لكن هذا كتاب حقيقي على الأقل. ما دام موجود في حاجة في أمازون ومعمول طبعة جديدة وبتاع، يبقى لا يزال يباع. هو شايف إن السود ليسوا من بني آدم أصلاً، دول ناس معدوم، ما عندهمش أخلاق، معدوم الأخلاق، وما عندهمش روح إنسانية زي البشر، وأشكالهم قبيحة. فبالتالي إزاي أنتوا تقولوا إن دول البني آدم صنع على صورة الله؟ صورة الله هنا خد بالك هي الأبيض الأنجلو ساكسوني حصرياً يعني. فالصورة الابيض الانجلو ساكسوني هي دي الصوره الجميله، الانسان اللي شكله جميل هو دوت صوره الله. اما السود فازاي انتوا تقولوا دول انسان، والانسان المفروض صنع في احسن تقويم وعلى صوره جيده وعلى صوره الله، ويكون شكلهم قبيح بهذا الشكل، ما عندهمش روح اصلا وما عندهمش اخلاق، فدول مجرد وحوش خلقها الرب قبل ادم. فبالتالي صلاتهم بالعائله البشريه ليس لهم علاقه بالبشر، البشر هم ابناء ادم، هم البيض بصوره رئيسيه. كارول شايف ان نظريه التطور والالحاد الاثنين مع بعض، ده بيقول لك جا ليه طلع نظريه التطور والالحاد والحاجات دي، قال دول جا بسبب اختلاط الاعراق. النظريات الخبيثه دي ما كانتش ممكن تطلع وتعادي الرب الا بسبب ان الراجل الابيض اختلط بصوره بالاعراق الاخرى الادنى وتلوث بهذه الاعراق. طيب، الحل بقى مع اختلاط الاجناس، ان احنا نعمل ايه الاجناس اللي الناس اللي بتتزوج مع بعضها، او واحد ابيض تتزوج سوداء، او واحد اسود يتزوج بيضاء، او بقى اي حاجه بقى، حط معاك واحد شرقي يتجوز واحده بيضاء، او اي حاجه من الاعراق. ما احنا خد بالك احنا من الاعراق القريبه من الاسود يعني بالنسبة لهم. فكل هذه الأعراق ده اختلاط أجناس، ويقول لك الاختلاط بيبدأ من نوعين. من أول اختلاط إن أنت تقعد معاهم أصلا، تجالسهم أو تقعد معاهم أو تخالطهم، فده بيبدأ الاختلاط من هنا، وبيبدأ الشر من هنا، لدرجة بقى إن يوصل بقى للجنان بقى الرسمي اللي هو الزواج بقى. ده بقى يعني قمة الجنان الرسمي، إن ممكن حد يتزوج حد. اتكلمنا في حالة الهرم الأعراق عن هذا الأمر وعرضناه كذا مرة. المؤمنين بالهوية المسيحية تحديدا بيشوف ان في حالتين، ان الناس اللي بيعملوا اختلاط اعراق خاصة الزواج، بيقول لك ان في حل من العزل، ان احنا ننعزل، ما ينفعش عرق ابيض يتزوج من اخر، ودي حاجة باطلة. في مجموعة تانية شايفة ان الزواج ما بين الاعراق، ان عرق واحد من العرق الابيض اللي هو على صورة الله، وهم ورثة او هم البشر الحقيقيين وابناء ادم الحقيقيين، ان دول يتزوجوا حد تاني، دي بتصل في انها في نفس او تاخد حكم جريمة اللوطية. الاتنين هم جريمتان في حق الرب. البعض بيرى ان عقاب اللوطية والزواج ما بين البيض وغيرهم ما ينفعش يكون غير الموت، لان ده سلوك منحرف ليس من عند الله، وعليه ده تصرف وحشي وهمجي، يجب استئصال هذا التصرف زي ما بنستأصل الهمجي اللوطيين. يبقى نفس حكم اللوطي، لان ده زواج ليه اللوطية حرام، لان ده زواج لا يرضى عنه الله. يبقى برضو الزواج الذي لا يرضى عنه الله، ان واحد اسود او واحد ابيض يتزوج واحدة سوداء. أو رؤيتهم بقى الحكومة الأمريكية والأمم المتحدة والمصارف والمؤسسات المالية الأمريكية والعالمية، هم شايفين إن الحكومة الأمريكية دي منظمة قومية في إطار بتشتغل في إطار مؤامرة عالمية، منها الأمم المتحدة والمصارف والمؤسسات المالية، كل ده بيسيطر عليه اليهود، بيهدفوا لتدمير الوطن الأمريكي الأبيض العظيم. فالرؤى الثورية بتاعتهم إن الحل المتاح هو الحالي، هو إن إحنا نعادي الحكومة الأمريكية، بيصفوها بحكومة الاحتلال الصهيوني، وعليه كانت عندها تأثير في حركة تانية الرؤى الثورية دي، رؤي حركة بوسي كوميتاتوس. البوسي كوميتاتوس دي يعني مش هنعرضها النهاردة، بس هنعرضها في وقت لاحق باختصار شديد. هي حركة بتزعم إن الحكومة الأمريكية الحكومة الأمريكية ليس لها سلطة تصل إلى درجة إن هي تروح تاخد من واحد أرضه. هي شايفين إن أمريكا أنشئت على الحرية وعلى الليبرالية وعلى وعلى وعلى. المهم إن أنا دلوقتي كل واحد عنده عمدة المقاطعة بتاعته، هو ده أعلى سلطة ممكن تتكلم عنه. إنما مفيش حاجة اسمها سلطة ولاية أو سلطة قضاء الولاية أو سلطة الولايات المتحدة الأمريكية الحكومة نفسها. لا، كل الكلام ده لا يعترفوا بيه، وبيقولوا ان دوت اعتداء علينا، وفي بعض حاجات البوس كوميتاتوس ان احنا هنشيل السلاح لو حد قرب من الاراضي بتاعتنا، احنا مواطنين اصحاب السياده والحاجات دي كلها. تمام؟ فرؤيتهم الحكومه الامريكيه انها في رؤيه معاديه، وزي ما قلنا دي كان له تاثير في هذا الامر. بوس كوميتاتوس كانت موجوده من قبل الحركات دي، وكانت ناشطة لكن تأثرت بيها تأثر كبير جدا. ونفس النشطاء أحيانا بتلاقيهم هنا هم نفس النشطاء هنا في بعض الأحيان. طيب، رؤية نهاية العالم شكله عامل إزاي؟ هم شايفين بقى دي الرؤية الثورية الحالية، إن إحنا نحاول نسيطر على العرق الأبيض، وطبعا هيبقوا متأثرين جدا جدا جدا بيوميات ترنر اللي اتكلمنا عنها قبل كده، واللي بتحكي عن الإبادة للأعراق الأخرى. في رؤيه بيمزجوا بينها ان في حاجه اسمها الاختطاف. الاختطاف دي عندنا احنا كمسلمين مؤمنين بيها في العقيده المسيحيه، وعندنا احنا كمسلمين ان قبل يوم القيامه هيجي ان الارواح المؤمنين ربنا سبحانه وتعالى هياخذ ارواح المؤمنين، فتقوم القيامه على شرار الخلق. هم عندهم بيسموها الاختطاف، او ان الارواح ديت هتتاخد بدون ريح تمر وتخرج وتاخذ الناس، ان هم الناس هتختفي، المؤمنين هيختفوا. وهم لا، يقول لك لا ده مش هيحصل، يعني في المجموعه دي بتاعت الهويه المسيحيه بيخالفوا غيرهم من البروتستانت في هذا الامر، ان يقول لا مش هيحصل اختطاف، هتحصل مواجهه في ارماجيدون بين المؤمنين، واللي هيكونوا هنا المسيحيين المؤمنين الانجلو ساكسون او الاعراق البيضاء اللي هو العرق الابيض بشكل عام، والكفار اللي هيكون اعراق غير البيضاء اللي هيكون رؤسهم طبعا سواء الوحوش اللي هم السود، وما والناحيه الثانيه اليهود اللي هم برضو ابناء الشيطان. فابناء الشيطان دول اللي هيقودوا الوحوش اللي هم السود، وما بين اليهود والسود بقى من الاعراق المتخلفه والمعتوهه والمدجنه، زي الاعراق زي حالتنا بقى العرب وغيرها من الاعراق، والصينيين والهنود وكل دول، كل دول في ما بين اليهود والسود. يعني كل دول هيبقوا الكفار اللي هيحاربوا العرق الابيض الذي يمثل المسيحيه، وهينتصروا في هرمجدون، وهيحصل للكفار اما اباده او بيتحولوا الى عبيد لهم في مملكه سماويه المسيح نفسه هينزل يحكمها. فهو المسيح لما هينزل في اللي هو الرب نفسه في نهاية العالم، هيكون بينصر العرق الأبيض ويقتل الأعراق الأخرى اللي كانت موجودة، أو يخليها عبيد ليهم. طبعا بيعشقوا رواية يوميات ترنر، لأن في الرواية دي بيستعيد البيض أمريكا وسيادة العالم كله، ويتم إبادة الأعراق الأخرى وعلى رأسهم السود واليهود وخونة العرق اللي هم الناس البيض اللي بيخونوا العرق الأبيض اللي تساهموا مع السود أو اليهود أو المسلمين أو غيرهم من الأعراق الأخرى، أو إن إما إبادة إما يرجعوا لمقامهم إن هم يكونوا على الأقل عبيد، وهيتم استخدام الأسلحة النووية لضرب الأعراق الأخرى وعشان تعرف مقامها. تمام؟ فده باختصار الهوية المسيحية. واحدة من رحم الهوية المسيحية هيطلع المثال اللي احنا هنجيبه عليها. احنا هنجيب الهوية المسيحية ومثال ليها، المثال بتاعها هو الاريان نيشنز او الامم الارية. دي منظمة بتؤمن بالتفوق الابيض بشكل عام، وتعتبر من بنات الهوية المسيحية مباشرة. مؤسسها ريتشارد باتلر، وده كان طبعا من اتباع الهوية المسيحية، وكان يعتبر ماسك الكنيسة بتاعتهم، وهنتكلم عنه حالا. الصعود والذروة بتاعتها كانت في الثمانينات، وكانت في يعني هي اتعملت في نهاية السبعينيات، وكانت في الثمانينات الصعود والذروة، وكانت أقوى منظمة أمريكية للعنصريين وتجمعاتهم، تجمعات بقى العنصريين كلهم، النازيين الجدد، الكوكلوكس كلان، الحاجات دي كلها، كل ده. ومنها خرجت منظمة شديدة التطرف والإرهاب من الأريان نيشنز دي، وهي منظمة اسمها ذا أوردر. مرة هنتكلم عن ذا أوردر دي، لانها ضربت كتير في الامن الامريكي، والامن الامريكي واجهها بعنف وعملت اغتيالات، وكانت يعني كانت ذا اوردر دي قصه بتعتبر اكتر حاجه متطرفه في تاريخ اليمين الامريكي. ولغايه لما قتلوا القائد بتاعها كان المساعد بتاع ريتشارد باتلر قبل ما ينفصل عنه. انتهت ازاي هنحكي عنها، بس هي انتهت في مطلع الألفية بسبب دعوة قضية اترفعت عليها انها ارغمتها انها تبيع المجموعة والاصول بتاعتها. ثم ريتشارد باتلر اللي هو عمل المجموعة دي، خد بالكم في اسمين مهمين جدا دايما هيتذكروا، ريتشارد باتلر وديفيد ديوك ده بتاع الكوكلوكس كلان. الاسماء دي مهمة جدا في تاريخ في النصف او النصف الثاني من القرن العشرين في الحركات اليمينية. ريتشارد باتلر في 2004 هيموت، فتنتهي بسرعة عملية وتخرج من المشهد كمنظمة لصالح كيانات أصغر أخرى. طيب ريتشارد باتلر بقى ده هو قصته، هي تقدر تعتبرها هي قصة الأريان نيشنز أو الأمم الآرية. ده كان قبل إنشاء الأمم الآرية كان زعيم لكنيسة الهوية المسيحية في أمريكا، فهو طبعا واضح جدا هو كان زعيم أو وزير الحاجات دي، وزير أو زعيم الكنيسة دي اللي هي بتدعو الهوية المسيحية اللي احنا لسه متكلمين عنها. وكان معجب جدا بأدولف هتلر، وشاف ان الحل الحقيقي عشان ننشئ حضارة بيضاء ان مش هيكون في الوقت الحاضر الا بحل واحد فقط، هو ان احنا ننشئ وطن قومي ابيض في شمال غرب امريكا، الجزء الولايات المطلة على المحيط الهادي او شمال امريكا شمال غرب، خد بالكم شمال غرب تمام، منها بقى ولاية واشنطن وانت داخل لغاية مونتانا. ده بيعتبر الجزء الوحيد من البلاد اللي فيه بيخلو من أعداد كبيرة من السود والأقليات الملونة وغير المسيحية. بالمناسبة إلى هذا اليوم هذا الجزء يعتبر أقل بمقارنة بحاجات تانية. مونتانا مثلا كنت قرأت عنها تقريبا هي أقل الولايات اللي فيها سود مونتانا. باتلر راح في الولاية دي في أيداهو وعند هايدن ليك أو بحيرة هايدن، عمل بالقرب منها 20 فدان اشتراهم وعمل كنيسة، ومن الكنيسة دي طلعت أو برزت بوسي كوميتاتوس بصورة أكبر، بس لها توجهات أخرى بقى وراحت في سكة تانية. وهو أنشأ الأمم الآرية Aryan Nations إنها تكون ذراع سياسي للجماعة دي وللهوية المسيحية، وكان خلى ال20 فدان دول أصبحوا عاصمة فعلا هتشوف بعد كده هتبقى عاصمة للعنصرية البيضاء في الولايات المتحدة الأمريكية. ايداهو بالمناسبة مش عارف مقلتلكمش على الحتة دي، ايداهو هي في الولايات في شمال غرب امريكا، يعني هو فعلا رايح في الحتة اللي هي يعني عايز يبدأ منها كتكون عاصمة لهذا المكان. حصل تفجير لكنيسته في وقت مبكر، فحصن الارض بتاعته ببرج حراسة ونشر حراس مسلحين في الارض كلها، والمقر بتاعه في بحيرة هايدن ده اصبح اكبر مجمع عنصرين امريكيين اللي كان بيستضيفهم بصورة دائمة، وكان بيعمل مؤتمر سنوي سماه المؤتمر الآري العالمي، وده كان بكعبة الحج بتاع كل المتطرفين البيت في أمريكا. قعد 20 سنة على هذا الأمر، كل سنة كل المتطرفين يروحوا له بقى، الكوكلكس كلان والنيو نازي النازيين الجدد وكل كله لازم يروح، حتى لو في خلافات ما بينهم وكل حاجة، بس لازم يحجوا لريتشارد باتلر ده وهايدن ليك تمام. سنة 89 باتلر نظم احتفال كبير جدا في عاصمته في هايدن ليك دي بعيد ميلاد أدولف هتلر، أو بمرور 100 سنة تقريبا، هي كان بمرور 100 سنة على أدولف هتلر، وعمل حالكوا الرؤوس دول بيحلقوا رأسهم، مش كلهم طبعا بنفس العنصرية، لكن مشهور إن في أمريكا إن هم بيعملوا النيو نازي النازيين الجدد دول، ودول عملوا حفلات كبرى في المقر بتاعهم واستعملوا موسيقى لهم، موسيقى معينة مشهورة كده، ويمكن البعض حتى انتوا بتشوفوهم يعني برضو، وهو كان بيستعمل سائق الدراجات النارية وحاجات زي كده، بتشوفوهم في بعض الأفلام الأمريكية، اللي من يرى يشاهد الأفلام الأمريكية هيلاقي أو عارف الثقافة الأمريكية بيبقوا لابسين جاكيت جلد كده، ودايما عندهم عضلات كبيرة، وكتير منهم بيبقى عامل علامة النازية، وبيسوقوا موتوسيكلات معينة، وبيحطوا بتاع اسود كده على راسهم ونضارات سودة، وده لهم مشهد كده منظر معروف جدا هذيك الروس ده بالموسيقى بتاعتهم بكل حاجة في هذا الأمر. النازيين في منهم علمانيين وأغلبهم علمانيين، بس في نازية برضو داخلة الأمر، داخلة بتوجهات مسيحية، في من النازيين اللي بيروا أن المسيحية نفسها مؤامرة يعني، وده يمكن قد يكون أكثر انتشارا في النازيين الجدد. طبعا هيبدا باتلر ياخد ضربات من الثمانينات، من منتصف الثمانينات لغايه التسعينيات ونهايتها. مساعديه بدا يتورطوا في جرائم عنصريه وقتل، وفي منظمه ذا اوردر اللي احنا بنتكلم دي مولوده صراحه مساعده. كان في مساعد عنده اسم بوب ماثيوز استقل عن ريتشارد باتلر وعمل هذه المنظمه، وكان شايف ان العرق الابيض ده هينقرض بسبب الهجره وبسبب ارتفاع معدلات المواليد الاقليات. وهو كان متاثر جدا بروايه يوميات ترنر بوب ماثيوز دول، فقرر ماثيوز ان هو يشعل حرب ضد الاعراق الاخرى واليهود في امريكا، وقتل واحد مذيع يهودي مشهور جدا فعلا. وكان حرب يعني عايز يعمل يوميات ترنر تحصل في الحقيقه، فطبعا كان حاجه شغل. انت متهم بوب ماثيوز ان ده انت اللي ربيته وانت اللي طلع من تحت ايديك يا ريتشارد باتلر ومن تحت ايد الاريان نيشنز دي. وطبعا تاني بيتبرأ، انا مال انا بالعمليات اللي هو بيعملها، انا ماليش دعوه بالكلام ده كله. لكن طبعا واحد مساعد تاني يكون عمل مصيبه، واحد مساعد تالت ضرب نار على مش عارف مين، واحد من الناس كانوا هنا راحوا عملوا كذا، احداث عنصريه عماله تحصل في امريكا كله يقول لك فين، يروح قايل لك هنا مقر المؤامرات ده. فهو كل الضربات دي وصلت للذروه في نهايه التسعينيات لما واحده وبنتها كان داخل على مكان، فهم انصار ريتشارد باتلر افتكروهم ان هم جايين بيهجموا عليهم، فقعدوا يضربوا فيهم وزنقوهم وقعدوا يضربوا فيه هي وبنتها، وطلعوهم كانوا على وشك ان هم هيموتوا من الضرب يعني، من الحاجات اللي عملوها التصرف اللي هم عملوه. فطلع الام وبنتها، وبعد كده اترفعت قضيه بقى عليهم ان انت لا بتهرج بقى، انتوا المكان منظمتك دي محرضه على العنصريه ومقر المؤامرات اللي عماله تحصل في امريكا طوال العشرين سنه اللي فاتوا. وانتهت القضايا دي بان اتحكم على ريتشارد باتلر على المنظمات بالمنظمه بتاعته بغرامه عده ملايين من الدولارات، وكان الفشل ان هو يدفعها ان لما يبيع الاصول بتاعته. طبعا من ضمن الحاجات اللي حصلت في بيع الاصول ان هو كان عنده، قلنا في ايداهو في هايدن ليك كان عنده الكنيسه اللي هو بيعتبرها دي كنيسه الهويه المسيحيه والبرج بتاع الحراسه. فكان فريق مكافحه الحرائق وهو بيتدرب اخطأ وحرق البرج والبرج الحراسه وحرق الكنيسه. فراح قايل له عارفين انت، راح قايل له سوري يعني احنا اسفين حرقنا لك الكنيسه وبرج الحراسه بتاعتك عشان طبعا الحكومه الامريكيه بتستهبل طبعا، حاجه من مؤامرات الحكومه الامريكيه اللذيذه اللي بتعملها، وتقول لهم معلش ده احنا اسفين جدا حرقوا لك بتاع، وانت عندك اصلا كمان ده انت مضطر، انت عليك قضيه كمان هتضطر تدفع الفلوس وهتبيع الارض بتاعتك. وده اللي حصل فعلا. يمكن انا عندي من تصريح من الحاجات اللي كنت قريتها من نص التصريحات الكثيره في منظمه اعضاء الامم الاريه، تصريح لتيم بيشوب ده رئيس امن الامم الاريه، كان بيقول وركز في المقوله بتاعته دي، كان بيقول نحن نحارب الاجهاض طوال الوقت لكننا ضد اجهاض العرق الابيض النقي، اما بالنسبه للسود وغيرهم من الاعراق فالاجهاض فكره جيده. يعني يجهدوا حلو حلو، خليهم يجهدوا يا جماعه دي حاجه عظيمه جدا، احنا نحارب بس الاجهاض بتاع العرق الابيض هو ده اللي يهمنا. وده برضو يدعم الفكره اللي احنا تحدثنا عنها قبل كده، مساله ان هم محاربه البيض الامريكان منظمات سواء المحافظه او اليمينيه في امريكا للاجهاض للنوطيه لكل حاجه، هو صدقني محاربه للعرق الابيض ان ما يحصلش في الحاجات دي كلها، انما بالنسبه لهم يكشي تولع انت كاعراق اخرى سواء عرب مسلمين اي حاجه، امنيه حياتهم ان كلكم تجهضوا وتختفوا من على وجه الارض وان هم يعقموكم وان هم يضربوكم بالنووي وان يبقى فيكم نوطيين، هم دي امنيه حياتهم يعني اساسا يعني. فالمساله دي ده من احد يعني واحد من الاعتراضات الكثيره جدا اللي انا بقولها للاخوه في مساله اللي يقول لك احنا معجبين بفلان اليميني، معجبين بفلان. في حاجه تانية قبل ما ننهي الموضوع اليمين ده، في حاجه تانية مهم جدا ان انتم تعرفوها، اليمين الامريكي بدايه من التقية هيبدا يشتغل بيها من امتى؟ تقريبا من جون بيرش، من قبل جون بيرش اصلا من بتاع التلاتينات ده. المهم ان كان من بدري. ايه بقى اللي حصل، ايه اللي انا بتكلم فيه وسرحت معاه شويه؟ بص يا جماعه، المنظمات اليمينيه في امريكا كانت شايفه ان احنا النظريات دي مش هنعرف نعمل ترويج ليها، وخاصه لما كان مع باري جولد ووتر، ده كان يعتبر ابو المحافظين الامريكيين وكان طالع صاعد وبيدعموه لكن في الحزب الجمهوري، وحصل ان بقى فيه هو باري جولد ووتر ومجموعه معاه شافوا ان لا يا جماعه المتطرفين قوي مش هنعرف ناخدهم، ما ينفعش يبقى عندكم خطاب متطرف بهذا الامر بهذا الشكل، لازم تعتدلوا في الخطاب. فبدا يبقى فيه تقيه وبدا يبقى فيه كلام كتير يبدو ان هو يا جماعه احنا عايزين احنا كامل انتوا فاهميننا غلط ومش فاهميننا غلط، دي تقيه من اليمين الامريكي ومن المحافظين الامريكيين شغالين عليها من الستينيات، انما هم فعلا بيؤمنوا بايه اللي انا بقوله لكم، الاغلبيه العظمى الكلام بتاعهم والنقاشات بتاعتهم الايمان ان العرق الاعراق دي اعراق قذره ولابد ان نتخلص منها ويكشي ولعب جاز والحاجات دي كلها، دي الافكار اللي بيؤمنوا بيها الاساسيه، هم ما عملوش اكتر من تقيه مش اكتر. يعني في امثله برضو مش هنتعرض ليها النهارده بس مهمه، في منظمه اسمها جيش الرب، كان دي منظمة اتعملت عشان تعتدي وتقتل الأطباء اللي بيعملوا العمليات الإجهاض، لكن الأمن الأمريكي واجهها طبعا وضربها بسرعة. وفي منظمة تانية وهي الأقوى والأهم، يمكن جيش الرب دي حاجة يعني عابرة. الحاجة الأقوى هي منظمة مجلس المواطنين المحافظين الـ Council of Conservative Citizens، ديت مهمة جدا ودي لسه ليها تواجد إلى هذا اليوم، دي بتدعو لمنع الزواج بين الأعراق وإعادة التمييز وعدم خلط الثقافات بينها وبين بعضها. في حاجة إن يا جماعة عايزين نحافظ على الثقافات، عشان كده الخطاب في خطاب عنصري موجود، الخطاب ده سهل إن أنت تخدع بيه، إن الخطاب ده بيشجعك ثقافيا ويحاول يقنعك ويبقى ماشي معاك ويقول لك إيه لا على فكره خد بالك يعني احنا بنحترم ثقافتك وكل حاجه، وان احنا لازم في فعلا ثقافه بيضاء، يا جماعه ما تفرضوش الثقافه بتاعتنا على حد. هم فعلا الخطاب ده يبدو ليك ان ده خطاب بيحترم الثقافه بتاعتي هو، انما في الحقيقه المنظور الامريكي هو شايف ان الصح لا، الثقافه البيضاء دي بتاعت البيض، الثقافه البيضاء دي بتاعت البيض فقط، ملناش دعوه خالص بالثقافات بتاعت الحاجات ده، دي ناس تانية حقيره اخرها تتبع وتحاول تقلد لو عرفت، بس لا في ناس يقول لك لا دول ما يتبعوش، دول ثقافات وضيعه لازم نحترم الثقافات دي. كلمه احترام هي في الحقيقه ان هو بيحط فاصل ما بينك وبينهم. يعني ايه نحترم الثقافات؟ نرجع بس للحته او نقف عند الحته دي شويه. بصوا يا جماعه، في حد هل في ثقافة عالمية أو مفاهيم عالمية هي صحيحة وتعتبرها فطرة وهي الحق فوق كل البشر، اللي هي بيسموها أممية أو حاجة، إن أنت تؤمن إن في حاجات لابد أن يؤمن بها كافة البشر، وإن في ثقافات دي تكون صح عند كافة البشر، وإن كافة البشر أولاد آدم، وإن يعني ممكن يعتنقوا دين وتكون أنت وهو مفيش فرق ما بينكم إلا بهذا الدين والتقوى واتباع هذا الدين. تمام؟ الاحترام كعازل وفصل، الله ينور. إيه الفكرة دي؟ الفكرة أنت هل إحنا كمسلمين هل مؤمنين إن في ثقافة اسمها ثقافة بتاعة كذا أقوام معينين، والثقافة دي بتاعة الأقوام اللي هم العرب مثلا، الثقافة العربية غيرين من الأقوام، لا مش ممكن يساوهم أبدا، ما في الإسلام ده يصبح ثقافة، إن إحنا بنفرض العرب الثقافة العربية، الإسلام كثقافة عربية بنفرضه على غيرنا، هل ده صحيح؟ إحنا كمسلمين بنؤمن بكده ولا بنؤمن أن الإسلام هذا دين فوق الثقافات وفوق الأعراق وفوق الألوان والأجناس وفوق كل شيء؟ احنا بنؤمن بان الاسلام دين فوق الاعراق فوق الالوان فوق الاجناس، الاسلام مش بتاع حد، الاسلام بتاع كل انسان كل بني ادم. تمام؟ هما بقى الفكره بتاعتهم لا، حتى المسيحيه هي بتاعت العرق الابيض، دي ثقافه بتاعت العرق الابيض، فدي هما مش مؤمنين ان انتوا ممكن في يوم من الايام تجتمعوا ما بينكم الاسلام للانس والجن كمان، ده احنا بنتكلم على حتى دين عابر للحدود بتاعه اللي هو ايه البشريه نفسها. هتلاقي الامر في امريكا واليمين الامريكي احيانا من كثير من دعاه الاحترام الثقافات احترام الثقافه العربيه، احترام هو بيحتقرها جدا ولا يرضى ان يجمعك انت وهو حاجه واحده، هو شايف ان مش انت حتى لو دخلت المسيحيه هو شايف ان المسيحيين غير السود مثلا او كده، لا دول لا يمثلون المسيحيه اساسا، فعنده مشكله معاه، فهو يقول لك انتوا ثقافه سوداء. يعني خليكم كده مع نفسكم، احنا محترمين جدا، ويا ريت تنعزل كثقافه سوداء نحترمها ونعززها. عشان كده هتلاقي ان حصل في الستينيات في وقت من الاوقات حصل توافق ما بين دول ودول، ولسه هنيجي حالا للقوميه السوداء، القوميه السوداء او الحاجه ان وامه الاسلام اخذت افكار زي معاداه اليهود والمؤامره اليهوديه اخذتها في وقت من الاوقات صراحه كان في واخدها من اليمين الامريكي، من اليمين الابيض، عن المؤامره اليهوديه المعموله والاعراق مش عارف ايه، خدوها منها. يعني في صله واضحه ما بين الاثنين كانت حاصله في الخمسينيات والستينيات، من الثلاثينيات، من ايليا محمد اللي احنا هنتكلم عنه حالا كان من الثلاثينيات في تاثر واضح، لكن كان في حاجات في الخمسينيات كان في تعاون حصل في او تفاهم ما بينهم في هذا الامر، برغم ان المفروض يبقى في عداء تمام، لكن حصل ان في تفاهم او اخذوا مفاهيم بدات تبقى مشتركه. ومن امه جماعه امه الاسلام ويعتبر ان هم اللي دخلوا الافكار دي للعالم الاسلامي، ان امريكا المؤامره الماسونيه العالميه والحاجات دي كلها، ان هم كان او حتى لو كانت موجوده قبل كده في العالم الاسلامي ازدادت صعودا في العالم الاسلامي في الوقت ده. في ايوه في فرع من اليمين الجودي كريستيان ده اللي هو اللي بيؤمن ان امريكا بلد يهوديه مسيحيه، ده فرع بس مش هو ده السائد في اليمين الامريكي. اليمين الامريكي فيه توجهات متصادمه مع بعضها في بعض الحالات، في توجهات احيانا بتكون متصادمه جدا مع بعضها. اليمين الامريكي مثلا في الثمانينات هتلاقي مع بوش كوميتاتس وحاجات معينه بيتكلموا في حاجات تانية بتتكلم على معادات الراسماليه، وان احنا الموقف الثالث المعادين للراسماليه ومعادين لليسار، واحنا ورثه اليسار، احنا اللي هنكمل نضل اليساري بعد ما اليسار ده غار في داهيه ما عرفش يقف قدام الراسماليه، لا احنا اللي هنقف ضد الراسماليه لان دي اداه في ايدي اليهود والصهاينه بيقودوا بيها امريكا، زي ما قلنا كانوا بيسموا امريكا حكومه الاحتلال الصهيوني. فحته حاليا في محاوله، يعني بيتكلموا في محاولات في ايدهو لإعادة تنظيم ده للوجود، وطبعا أيده مقدسة بالنسبة لهم فدايما بيروحوا لها وبيقفوا عندها تمام. طيب لازم محاولات ضعيفة، يعني هو بيقول لك إلى الآن محاولات ضعيفة جدا وخلاص بقى. يعني ريتشارد باتلر غار في 60 داهية في 2004 ومات، والمنظمة اتشتتت وطلعت حاجات تانية، اليمين البديل واللي هو الالت رايت والنيو نازي باشكال اخرى وبتاع، فبيعتبروا ان خلاص في اشكال جديده، يعني كان من اليمين الاشكال القديمه دي او الاريا نيشنز اتضربت خلاص هي، وانما الافكار بتاعه الهويه المسيحيه لا زالت موجوده. مقابل الهويه المسيحيه بقى هتلاقي تقدر تسميه ما يسمى اللاهوت الاسود، ده المسلمين السود هم اللي عاملين زمن ظهورهم كحركه ده من الثلاثينيات ونمت بقوه بعد انضمام مالكولم اكس، فكانت الخمسينيات الاربعينات والخمسينيات كان في صعود كبير جدا ليها. الايمان بتاعهم هو كان في واحد اسمه وولاس فارد، سمى نفسه وولاس فارد محمد، ده كان مؤسس وكان بيدعو للاسلام بس صوره اخرى من صوره معينه من الاسلام هنشرحها حاليا. وهم بيؤمنوا ايليا محمد ده بدا يكلمهم ان وولاس فارد ده اللي هو انشا امه الاسلام ونشر الاسلام هو الله نفسه، هو الله متجسد تمام. وإيليا محمد هيكون هو رسول الله تمام. وجادر عشان برضو ما نتهمش مالكولم اكس كان موجود فيها، مالكولم اكس وابن إيليا محمد نفسه غادروا هذا التنظيم قبل ما يموتوا ومشوا من التنظيم وراحوا تعرفوا على الإسلام السني وعلى أهل السنة. فمالكولم اكس وكان لما رجع قال لهم لا ما ينفعش حاجة اسمها تجسد الله، واحنا الناس قالوا لنا ان محمد رسول الله هو خاتم الانبياء فاحنا مش مؤمنين بالكلام ده، وطلعوا وسابوا ايليا محمد وامه الاسلام تركوها وغادروها. يعني فبرضه مالكولم اكس بريء، صحح المعتقد في نهايه عمره تمام. طيب هم المختصر الايمان، نرجع بقى لمختصر الايمان بتاعهم، هم شايفين شعب الله المختار مين هو بحسب التوراه؟ لا هو يقول لك شعب المختار بحسب التوراه هم السود، بيسندوا نصوص توراتية اللي هي النصوص اللي جت في عن بنو إسرائيل اللي بيمروا كانوا بيمروا في نصوص توراتية أن الرب قال أبني إسرائيل أنهم ستستعبدون طوال مش عارف قد إيه وأنكم ستذهبون إلى أرض غريبة، اللي بتفسر على أنها بني إسرائيل واللي حصل لهم في مصر قبل ما يخرجوا منها تمام. الناحية الثانية هو بيقول لك لا، الكلام ده من الحاجات الموجودة في التوراة دي مش لا تنطبق على المسيحيين، على بنو إسرائيل، إنما تنطبق علينا إحنا كسود جينا فعلا من أرض واستعبدنا في أرض غريبة وهي أمريكا، وتركنا أرضنا أو هجرنا من أرضنا وانفصلنا عن ثقافتنا غصب عننا وجينا. فكامل التوراة دي بتتكلم والرب يتحدث لا عن اليهود، إنما إحنا بيتكلم علينا إحنا. فإحنا شعب الله المختار اللي هم السود الأفريكان أمريكان، السود الأمريكان، الأفارقة الأمريكان. طيب لما بيجي يقول لك لا، في حاجة أكتر كمان لازم تعرفوها، الرجل الأسود هو الآدمي الأصلي، آدم الأصلي كان ابن أسود، ومنه جت بقى الأعراق الأسود. طبعا هنا بيستندوا طبعا للأفكار دخلوا مزجوا حاجات إسلامية عن أن آدم جاءت منه باقي الألوان وكده، فيقول لك إن آدم الأصلي هو ده الرجل الأصلي، هو ده الأسود، هو الرجل الأصلي. وهم السكان الأصليين وشعب الله المختار فعلا كانوا السود. لكن الراجل الابيض ده، طب العرق الابيض ده جاي ايه؟ بيقول لك لا، ده عرق مصنوع. كان في راجل اسود اسمه يعقوب، استخدم تكنولوجيا، عمل بالتكنولوجيا دي طلع عرق شرير وابن شيطان صاحب عيون زرقاء وبتاع، هو العرق الابيض. وهذا العرق الشيطاني الجنس الابيض اللي هيحكم الشعب الاسود الاصلي او اللي هو الشعب المختار طبعا الطيب ده، هيحكمه لمده 6000 سنه، هيفرق ما بينهم بالحيل والخداع ويقلبهم على بعضهم البعض لغاية لما هتنتهي 6000 سنة دول. هيكون الشعب الأسود الأصلي شعب الله المختار اتعلم يقف قدام هذا الرجل العرق الأبيض عشان يقضي عليه ويملك الأرض مرة أخرى هذا العرق الأسود. يعني طبعا يعني واضح جدا كل حاجة واضحة، مش محتاج ان انا اتكلم يعني وافصل في هذا الأمر. إلي أحمد ده هلك في السبعينيات، وابنه حاول يخلي التنظيم يتحول إلى جماعة إسلامية سنية. ففي واحد اسمه لويس فرخان، على فكرة لويس فرخان أو فرخان ده كان مشهور، هتلاقي وشه كان بيطلع كتير، بيطلع أحيانا يقعد يتكلم بحاجات إسلامية وبتاع، ويقعد بيلبس نظارة كبيرة كده، وليه يقعد يتكلم بفيديوهات فيها نقد المسيحية أحيانا وحاجات زي كده، وفي وسط قاعد قدامه آلاف الناس. هو ده لويس فرخان، ده كان عايز كان مش عاجبه ان المنظمة ابن إلي أحمد بعد عايز يحولها لجماعة إسلامية سنية، فانفصل وعمل أمة الإسلام أخرى بتاعته، هو بقى محافظة على الأفكار عن كون البيض دول شياطين زرقاء العيون وناس شر وإن إحنا بتاع. طبعا لاحقا في التسعينات رسالة فرخان ده بدأت تعتدل شوية، وقبل 11 سبتمبر اعلن عن نهايه التنافس ما بين المجموعتين، امه الاسلام بتاعته اللي هو بيعتبرها الاصليه وامه الاسلام اللي هو انفصل عنها، وهيبدا ينتهي نفسه. لما هتيجي 11 سبتمبر بقى هتحط كله تحت المراقبه وتحت البتاع، منهم امه الاسلام. تمام. طب المثال بتاعها بقى كحركيه انفصاليين السود، الحركه الانفصاليه السوداء دي ما لا تقتصر على أمة الإسلام، لكن أمة الإسلام مكون رئيسي من مكوناتها. يعني في مسيحيين وفي غير مسيحيين في هذه الانفصالية السوداء، دول بيعتنقوها كعقيدة. الرسالة بتاعتها إن لازم السود ينفصل عن السود الأمريكيين ينفصل عن الأعراق الأخرى عشان يحفظوا عرقهم من الاختلاط. العرق الأبيض الأعراق الأخرى دي بتمنع التطور بتاع السود والهيمنة والسيادة بتاعتهم، لأن هم مهيمنين عدديا، فلازم يفصلوا الثقافة بتاعت السود ويميزوها عن الأعراق، سواء البيضاء أو الأعراق بتاعتنا أو أي أعراق. هم عايزين يفصلوا الأعراق السوداء وتنفصل وتكون لوحدها، وبالتالي هم بيدعوا لمنع الزواج بين الأعراق، شايفين دي كارثة ولازم نحافظ على نقاء العرق الأسود والنقاء الثقافي الأسود. وإن السود هم شعب الله المختار الحقيقي، طبعا فاهمينها القصة ازاي، أحد تفسيرات التفسير بتاع اللي هو أمة الإسلام، وإن اليهود دول أشرار عشان تواطؤوا في تجارة الرقيق ومتهمين بكده، وإن هم اليهود ماسكين النظام العالمي وحاجات زي كده. يمكن من التصريحات المهمة اللي اتقالت في يوم الأيام، كان واحد من مساعدين في أمة الإسلام كان بيدعو الانفصالية السوداء، كان بيدعو في يوم من الأيام عشان إن الحل في جنوب أفريقيا إن يتم ذبح كل البيض، يتذبحوا كلهم. فيعني فرخان يعني قال لأ، إحنا متفقين مع اللي ده يحصل، بس العبارة قاسية شوية. طبعا كنت ممكن أضرب أبرز مثال وأقوى يمكن حركة جت في تاريخ بتاع بلاك بانثر اورجانيزيشن او موفمنت حركه الفهد الاسود دي. بس انا مش هضرب بيها مثلا لانها مؤدلجه يساريه بصوره واضحه، لكن فيها تاثير كبير في هذا الامر. أمة الإسلام كانت تدعو لذبح البيض وإبادة البيض، ده نفس الأفكار مقلوب يعني، بس اعتدلت يعني، ما بدأت تبقى معتدلة في الكلام، ويقول لك إحنا لا، إحنا بنتكلم على البيض الأشرار، أنت شرير؟ هو مؤمن أصلا عرقه نفسه شرير، فهو بيقعد لما يجي يجيبوه يقعد يستعبط، كان يقعدوا يستعبطوا، يقعد يقول لك إيه أنت بتدعو لإبادة، أنا بدعو، أنت راجل طيب، أنت أبيض طيب، احنا بندعو لاباده الاشرار من البيض وبتاع وحاجات زي كده. فهو مؤمن ان البيض العرق الابيض ده كان فيه عرق اتعمل بالتكنولوجيا عشان يقعد 6000 سنه يحكم بالشر عشان يتعلم الادب، العرق الاسود عشان لما يجي يحكم تاني. فهو مؤمن ان انت شرير فعلا، بمجرد كونك ابيض وعينك زرقاء انت شرير، انت مجرم، بس هو ما يقدرش يقول لك كده، وبيقول لك انا بتكلم على الاشرار بس. طب بصوا، التقيه في امريكا، التقيه في امريكا جزء رئيسي من الـ من الـ من الخطابات، الخطابات العامه. انت لازم تروح تدور قوي في الناس دي ما بينهم وبين بعض بيقولوا ايه، والاصول الفكريه بتاعتهم، عشان تفهم الناس دي بتعتقد ايه. لكن مثلا هل انت لو انت اعتقدت ان جوردن بيترسون والكلام ده، ان هذا الرجل هيجي يطلع يقول لك انا شايفكم ان انتوا ابناء الشيطان، وان انتوا وان انا راجل عهويه مسيحيه او عندي افكار بالحاجات دي كلها، لا مش مستحيل هيعملها لك، خاصه هم عندهم ان كل ما اخد يا جماعه ده في حاجات منهم تحالفوا مع يهود اصلا يتحالف مع باري جولد ووتر اصلا. فانت بتتكلم على حته هم عندهم برضو براجماتيه كبيره احيانا بيعملوها، لما خاصة اللي بيبقى عنده صوت عالي وبينتشر بيبقى فرحانين جدا ان انا ابدأ اخفض شوية من العنف الخطابي بتاعي، لكن ايماني كما هو على نفس الامر. فهذه المثالين اللي احنا اتكلمنا عنهم النهاردة، بتنتهي كده الحلقة، والى اللقاء ان شاء الله في حلقات اخرى. هنشوف بقى هل نعرض مزيد من الحلقات على اليمين الامريكي، لكن قد يكون استوفينا تقريبا يعني أهم الحاجات على مدار السنتين دول، أهم العلامات في اليمين الأمريكي. لازال في علامات مهمة بصراحة كتير قوي قوي، نحاول إن شاء الله نعرضها في مرات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.